بسم الله الرحمن الرحيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن صيغة ما أفعل في التعجب، وعرفنا أن سيبويه رحمه الله تعالى كان يعربها ما مبتدأ وهي نثرة تامة بمعنى شيء عظيم، ويعرب أجمل السماء مثلا هذه جملة فعلية في محل رفع خبر. وهناك أوجه أخرى ذكرت في هذه المسألة تكلمنا عنها في الدرس السابق. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الصيغة الثانية وهي صيغة أفعل به. تكلمنا عن ما أفعل، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الصيغة الثانية. يقول المصنف رحمه الله: الصيغة الثانية وهي صيغة ماذا؟ أفعل به، نحو أحسن بزيد مثلا. اتفق العلماء في هذه الصيغة على فعلية أفعل، قالوا هي فعل بلا شك، ولكنهم اختلفوا في توجيهه. فقال البصريون: لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، في الأصل هو في الأصل فعل ماضي على صيغة أفعل بمعنى صار ذا كذا، يقولون أغد البعير يعني صار ذا غدة. ثم غيرت الصيغة فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر، فزيدت الباء في الفاعل ليصير على صورة المفعول به، فقولهم مثلا أمر بزيد، ولذلك التزمت، بخلافها في قول الله تعالى مثلا وكفى بالله شهيدا فيجوز تركها. قال الشاعر: عميرة تودع إن تجهزت غازية، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. كفى الشيب بدون زيادة الباء. أما الفراء والزجاج والزمرشري وابن كيسان وابن خروف فقالوا بل هو فعل أمر مطلقا في لفظه وفي معناه. قال: فعل أمر لفظا ومعنا وفيه ضمير، والباء هنا للتعدية. ثم قال ابن كيسان: الضمير للحسن، طيب أي أحسن يعني أنت، وأنت هذا ضمير يعود على الحسن. وقال غيره: بل للمخاطب، وإنما التزم إفراده لأنه كلام جرى مجرى المسألة. انظر إلى السبورة. المسألة الثانية أو الوزن الثاني من أوزان التعجب، وزنه أحسن به، أو نقول مثلا أجمل بالسماء. قال بعضهم، قال البصريون: أجمل هو فعل ماضي أصله أجمل. الأصل هو ماذا؟ نقول مثلا أجمل السماء، أي صارت ذات جمال، كما يقولون مثلا أثمر البستان يعني صار ذا ثمر، أورق الشجر صار ذا ورق، وفي الكتاب قال أغد البعير يعني صار ذا غدة، غدة هذا مرض يصيب الإبل. المقصود أنهم يقولون هذا الأسلوب أصله بفعل الماضي أجملت السماء، هذا في الأصل، ثم تحول شكل الفعل إلى صيغة الأمر ليدل أو ليفيد معنى التعجب، فصار أجمل بالسماء. أجمل بالسماء ماذا نقول في الإعراب على هذا المذهب؟ نقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، لماذا الفتح المقدر؟ قالوا لأن أصله أجمل وتحول شكله إلى شكل الأمر، فبني عند ذلك على ماذا؟ تغير شكله إلى السكون، ولكنه مبني على فتح مقدر لأنه ماض في الأصل. ومنع من ظهوره هذه الحركة العارضة التي جاءت بتغيير الصيغة. فعل ماضي مبني على فتح مقدر وهو جاء على صيغة الأمر. شكله أمر ولكنه ماضي. والسماء هذه فاعل للفعل أجمل مجرور لفظا بسبب الباء الزائدة. ولكنه مرفوع محلا. هو مرفوع في المحل لأنه فاعل ولكنه مجرور في اللفظ. ما سبب جره؟ هذه الباء يقولون حرف جر زائد. طيب لماذا زيدت الباء؟ قالوا لأن فعل الأمر لا يظهر فاعله بعده. فهمنا؟ فعل الأمر دائما يكون فاعله مضمرا، يكون ضميرا، فلما جاء الفعل ظاهرا قبح شكله، فزيدت الباء لكي ليكون على صورة مثلا أمر بزيد ليشبه هذا الشكل. يعني زيدت الباء لأي سبب؟ لأن فاعل فعل الأمر لا يكون ظاهرا، فلما جاء الفاعل ظاهرا قبح هذا، فأرادوا أن يجعلوه مشبها لأوزان الأمر فزادوا الباء هذه لتحسين اللفظ. فهمنا؟ طيب ولأنها زائدة لغرض وهو تحسين اللفظ لم يجيدوا حذفها. يعني لا يجوز أن تقول أجمل زيد، أجمل السماء، لم يجيز حذفها لأنها زيدت لهذا الغرض، بخلاف الباء الزائدة مثلا في قول الله تعالى كفى بالله شهيدا. فهذا الأسلوب كفى بالله شهيدا، يقولون كفى فعل ماضي والباء حرف جر زائد، والله اسم الجلالة فاعل مرفوع في المحل مجرور في اللفظ بسبب الباء الزائدة. ولكن هنا لا بأس بحذفها، لو نظرنا في غير الآية وجدناهم يقولون كفى كما في البيت كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. هنا فجاءت كفى أحيانا بالباء وهو الكثير الغالب وأحيانا بدونها، فالباء هنا زائدة جوازا بخلاف الباء الزائدة بعد أفعل به في التعجب فهي زائدة وجوبا لتحسين اللفظ. هذا مذهب الأكثرين. وقال الفراء وجماعة بل إننا نقول أجمل بالسماء هذا فعل أمر، قالوا لا نقول بهذا الكلام بل نقول فعل أمر مبني على السكون. تمام. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أنت هذه تدل على من؟ أنت لمن؟ قيل للمخاطب، يعني أجمل أنت، أنت يعني أيها المخاطب، وقيل بل للجمال يعني أجمل يا جمال. فهمنا؟ أنت يعني الجمال، أحسن يعني أنت الحسن، قيل الفاعل ضمير مصدر تقديره أنت يدل على المخاطب، وقيل بل هو يعود إلى الجمال أو إلى الحسن، إلى المصدر المفهوم من هذا. طيب، فإذا كان للمخاطب يأتينا سؤاله، إذا كان للمخاطب لماذا نقول أجمل بالسماء يا زيد ولا نقول أجملي بالسماء يا هند وأجملا بالسماء يا طالبان وأجمله؟ لماذا التزم إفراده وتذكيره إذا كان للمخاطب؟ قالوا لأنه أصبح مثل المثل والأمثال لا تغير، صار كأنه مثل والأمثال لا تغير. وبالسماء هذا جار ومجرور يتعلقان بأجمل. إذن هذه الصيغة قيل لفظها أمر ولكن معناها ماض، وعلى هذا أعربت في الغالب. وقيل بل لفظها أمر ومعناها أمر وفاعلها مستتر تقديره أنت يعود إلى الجمال أو إلى الحسن أو إلى ما يقدر. وقيل بل يعود إلى المخاطب. فإذا سألت لماذا عاد إلى المخاطب بلفظ واحد دائما مفرد مذكر ولم يعد بالتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، نقول لأنه صار في مجرى المثل، صار كأنه مثل والأمثال لا تغير. وعلى القول الأول السماء هي الفاعل وليس في أجمل ضمير مستتر، والباء حرف جر زائد وزيدت وجوبا لأي سبب؟ لكي لا يكون الفاعل ظاهرا بعد فعل ظاهر الأمر. هي مشاكل. طيب، قال المصنف مسألة بعدما انتهى من هذا، قال مسألة يجوز حذف المتعجب منه. هذا الاسم الذي نتعجب منه هل يمكن حذفه من الكلام؟ قال نعم يجوز، يجوز حذف المتعجب منه في مثل قولك مثلا ما أحسنه إن دل عليه دليل. يعني الصيغة الأولى ما أجمل السماء، هل يجوز حذف السماء التي هي مفعول به؟ قالوا نعم إذا دل الدليل. طيب، كقول الشاعر جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعدت وأكرما. يعني اللهم اجز عني جزاء كثيرا وافرا. لمن؟ لربيعة. اللهم اجزه خيرا ما أعف، يعني ما أعفه، ما أثر عفته. حذف الاسم المنصوب بعد ما أعف، وأكرم يعني وما أكرمه، حذف أيضا الضمير. وهذا جائز إذا دل عليه الدليل كما قلنا. طيب، وفي أفعل به؟ قالوا نعم يجوز كذلك بشرط أن يكون معطوفا على مثله. في أفعل به إن كان معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف. قال الله تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر، يعني وأبصر بهم فهمنا، أبصر بهم. فبهم الثانية محذوفة دل عليها بهم الأولى المذكورة. قال الشاعر فذاك إن يلقى المنية يلقها، لم يذكرنا، فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأجدره. يعني هذا مثل هذا المقاتل، مثل هذا المجاهد إذا قابل الموت إن يلقى المنية يلقها حميدا يكون محمودا بذلك، وإن يستغني يوما يعني وإن يستغني عن غيره فأجدر، يعني فأجدر به، يعني فهو مستحق لهذا. فإن فحذف هنا الضمير فأجدر به، حذف الضمير وهو ليس معطوفا على مثله كما جاء في الآية أسمع بهم وأبصر، يعني وأبصر بهم. فهنا وإن يستغني يوما فأجدر، ولم يقل فأجدر به، وهذا شاذ لأنه حذف الضمير ولم يكن هناك معطوف عليه، معطوف عليه قبله مثل المحذوف، هذا شاذ. مسألة أخرى قال المصنف كل من هذين الفعلين، هذان الفعلان في صيغة التعجب، كل منهما ممنوع التصرف، كل منهما جامد، فإنه يبقى على شكل واحد لا يأتي منه المضارع ولا غيره من صيغ التصرف. فالأول يعني ما أجمل هو مبني على الفتح لأنه ماض، فمثله مثل تبارك مبني على الفتح، وعسى وليس مبني على الفتح لأنه ماض. والثاني يعني أسمع بهم نظير هب، يعني هو ملازم للأمر، مثل هب بمعنى أعتقد، وتعلم بمعنى أعلم من أخوات الضمة. وعلة جمودهما تضمنهما معنى حرف التعجب الذي كان يستحق الوضع. كلاهما جامد ليس له تصرف، لا يأتي منه المضارع ولا غيره، وسبب ذلك أنهما أشبها الحروف في أنهما يدلان على معنى التعجب، والأصل في التعجب أن يكون بحرف، ولم يوضع حرف، فهذا سبب جمودهما. مسألة ثالثة، قال لعدم تصرف هذين الفعلين امتنع أن يتقدم معمولهما عليهما. نحن قلنا إن الفعل الجامد ضعيف ولا يجوز لمعموله أن يتقدم عليه، ومر بنا شيء من هذا في باب ليس من أخوات كان، وقلنا لا يتقدم معمولها عليها لأنها فعل جامد. لعدم تصرف هذين الفعلين امتنع أن يتقدم عليهما معمولهما، وامتنع أن يفصل بينهما بغير ظرف أو جار ومجرور. امتنع الفصل بينهما، فإن بينها بين الفعل وبين المعمول إلا إذا كان الفاصل ماذا؟ شبه الجملة، فلا بأس به. تقول ما أحسن زيدا، فإن ولا يجوز أن تقول ما زيدا أحسن بتقديم زيد لأنه لا يتقدم معمولها عليها. ولا يجوز أن تقول بزيد أحسن بدلا من قولك أحسن بزيد. لماذا؟ قلنا لأنها جامدة والفعل الجامد لا يتقدم معموله عليه. وإن قيل إن بزيد مفعول، حتى إذا قلنا هو مفعول فإنه أيضا لا يجوز تقدمه لأنها أفعال جامدة، يعني سواء قلت هو جار ومجرور أو قلت هو مفعول لا يجوز تقديمه. كذلك لا تقول ما أحسن يا عبد الله زيدا، فتفصل بين أحسن وبين زيد بالنداء يا عبد الله، لا يجوز الفصل بين ما أحسن وبين معمولها. كذلك لا يجوز أن نقول أحسن لولا بخله بزيد، فنفصل بين أحسن وكلمة بزيد بقوله لولا بخله، يعني أحسن بزيد لولا أنه بخيل، لا يجوز الفصل بين أحسن وبين معمولها. واختلفوا في الفصل بالظرف أو الجار والمجرور المتعلقين بالفعل. قال ابن هشام والصحيح الجواز، خلاف في المسألة إذا قلنا ما أجمل السماء في الشتاء مثلا، فهل يجوز أن نقول ما أجمل في الشتاء السماء؟ اختلفوا في هذه، والصحيح الجواز كقولهم ما أحسن بالرجل أن يصدق وما أقبح به أن يكذب. ما أحسن بالرجل أن يصدق إن وما أقبح به أن يكذب، ففصل هنا بالشبه بالجار والمجرور بين ماذا؟ بين ما أحسن وبين أن يصدق الذي هو مصدر مؤول في محل نصب مفعول به. قال الشاعر أقيم بدال الحزم ما دام حزمها، وأحل إذا حالت بأن أتحول، يعني أنا أسكن في البلاد التي فيها الشدة وفيها الحزم والقوة والنظام ما دام الحزم موجودا، وإن حالت إذا تغيرت فأولى بي أن أنتقل عن هذه البلاد إلى بلاد غيرها. وأحل بمعنى أولى. طيب، وبأن أتحول ما هذا؟ بأن أتحول هذا فاعل أحل على القول بأن الباء زائدة كما قلنا. وإذا حالت هذا ظرف، لأن إذا ظرف للزمان المستقبل، فصل به بين الفعل أحل وبين فاعله بأن أتحول، فصل به بينهما وهو جائز لأنه شبه جملة، هو ظرف. قال والظرف هنا متعلق بفعل التعجب ولا بأس به على المشهور. قال المصنف ولو تعلق الظرف والجار والمجرور بمعمول فعل التعجب لم يجوز الخص به اتفاقا، لو كان متعلقا بالمفعول فإنه لا يجوز تقديمه ولا الخص به. يعني مثلا لا تقول في قولك ما أحسن معتكفا في المسجد، لا يجوز أن تقول ما أحسن في المسجد معتكفا، لأن في المسجد ليس متعلقا بأحسن، بل هو متعلق بمعتكف الذي هو مفعول به لأحسن. فلا تقدم معمول المفعول فاصلا بين الفعل وبين مفعوله. كذلك أحسن بجالس عندك، لا يجوز أن تقول أحسن عندك بجالس بتقديم شبه الجملة الذي يتعلق بمن؟ الذي يتعلق بكلمة جالس التي هي مفعول به أو فاعل عفوا لجالس لأحسن. فهمنا؟ تمام. هل من سؤال إلى هنا؟ نمسح هذا. نلاحظ أن ما أجمل السماء وأجمل بالسماء أن هذين الفعلين جاء على وزن ماذا؟ على وزن أفعل، سواء كان بأفعل بصيغة الأمر أو أفعل فيما أفعل، كلاهما جاء على وزن أفعل. والعلماء يقولون إننا نأخذ هذا الوزن من مصدر لفعل ثلاثي له شروط معينة، فإذا فقد واحد من هذه الشروط فإنه لا يجوز لنا أخذ ما أفعل أو أفعل به منه. ولهذا قال العلماء يؤخذ أفعل التعجب من كل فعل ثلاثي أو من مصدر الفعل الثلاثي، نقول يصاغ فعل التعجب أو فعل التعجب إذا أردت الاثنين على وزن ماذا؟ ما أفعل أو أفعل به بشروط. يصاب على وزن ما أفعل أو أفعل به ولكن بشروط. ما هي؟ الأول أن يكون له فعل، فلو لم يوجد له فعل لم يجوز اشتقاقه، له فعل مستعمل هنا. وشذ قولهم مثلا من الحمار ما أحمره، يأخذونه من الحمار والحمار ليس له فعل، ومن الجلف ما أجلفه، هذا شاذ. يقولون ما ألصه، هو لص شديد اللصوصية، يتعجبون من هذا، يقولون ما ألصه، وكلمة لص ليست لها فعل، فمثل هذا لا يجوز أن يؤخذ منه ماذا؟ لا يؤخذ منه أفعل التعجب وقد سمع شاذا. كذلك لا بد أن يكون فعله ثلاثيا، فلو كان الفعل غير ثلاثي فلا يجوز أن يشتق منه أفعل التعجب، فلا نقول مثلا من استغفر أو انطلق أو مثل هذا، لا يجوز أن نأخذ منه أفعل التعجب. فإن لا نقول ما أغفره ما فإن، وأجاز بعضهم ذلك بعد حذف الزوائد، وقال بعضهم إذا كان الفعل رباعيا على وزن أفعل أصلا فإنه يقبل، فنقول في مثل أعطى مثلا ما أعطاه، وأكرم نقول ما أكرمه، هذا قوله. والمشهور أنه لا بد أن يكون من فعل ثلاثي، فإن لم يكن هناك فعل ثلاثي فإننا لا نأخذ منه أفعل التعجب على ما أفعل أو أفعل. كذلك من الشروط أن لا يكون الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، لا يكون الوصف منه، الوصف يعني الاسم الفاعل أو الصفة المشبهة، لا تكون صفته المشبهة على وزن أفعل أصلا. طيب كما نقول في الألوان هذا شيء أحمر وأبيض، فلا نقول ما أحمره وما أبيضه وما أعوره، لأن الوصف أصلا على وزن أفعل، فلا نأخذ منه تفضيلا ولا نأخذ منه تعجبا على هذا. فهمت؟ فلو قلنا مثلا الفعل حمرة وعورة فعلان ثلاثيان، ولكن لا يجوز أن نأخذ منهما فعل التعجب. لماذا؟ لأن الوصف منهما على وزن أفعل أصلا الذي مؤنثه فعلاء، أحمر وحمراء وأعور وعوراء. كذلك من الشروط أن يكون فعله تاما، أن يكون الفعل تاما. فإن كان الفعل ناقصا من أخوات كان لم يجوز أن نأخذ منه أفعل التعجب، فلا نقول مثلا ما أكونه، إن كان وأخواتها فهذا لا يجوز. من الشروط أيضا أن يكون فعله مبنيا للمعلومة، يكون مبنيا للمعلوم، فلو كان مبنيا للمجهول مثل ضرب مثلا أو يضرب مثلا، فإنه لا يجوز لنا أن نأخذ منه ماذا؟ فإنت لا يجوز أن تأخذ منه التعجب، ضرب أو يضرب لا تستطيع، لأنك لو قلت ما أضربه متعجبا لا ندري ما أضربه، يعني هو يضرب أو هو يقع عليه الضرب، فلا يجوز أن نأخذ منه أفعل التعجب. كذلك من الشروط أن يكون فعله مثبتا، يعني لا يكون الفعل منفيا، فهمنا؟ فإذا كان الفعل منفيا لم نستطع أن نتعجب منه، يعني لا يذهب، لا تستطيع أن تقول ما أذهبه، لأن الفعل منفي فلا يتعجب منه وهو على هذه الصورة. تمام. من الشروط كذلك أن يكون فعله متصرفا، فإن كان الفعل جامدا فإننا لا نستطيع أن نأخذ منه أفعل التعجب، فلا تقول مثلا من عسى وليس ما عساه، لا يجوز هذا. من الشروط كذلك أن يكون فعله قابلا للتفاضل، أن يكون الفعل يقبل التفاضل، يعني يجوز فيه الاختلاف بالقوة والضعف لكي نتعجب منه. فإذا كان الفعل لا يقبل التفاضل مثل مات مثلا، مثل غارق، مثل هلك، فلا نقول ما أموته ما أغلقه، لأن هذا الفعل ليس فيه أصلا أو ليست عنده قابلية لهذا. فهنا وإذا كان الفعل كامل الشروط مستوفيا لهذه الشروط فإنه يجوز لنا أن نشتق منه ما قلنا أو من مصدره كما نقول. فتقول مثلا من الفعل نظف ما أنظف الشارع، ما أنظفه هذا له فعل نظف والفعل ثلاثي وليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، وفعله تام ليس ناقصا ومبني للمعلوم ومثبت ومتصرف وقابل للتفاضل، عند ذلك يجوز لنا أن نأخذ منه ما أفعل أو أفعله، وإن فقد واحد من هذه الشروط امتنع. ولكن إذا فقدنا بعض هذه الشروط كأن يكون الفعل مثلا رباعيا خماسيا سداسيا، أو يكون الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، أو يكون الفعل ناقصا أو مبنيا للمجهول أو مثبتا، ماذا نفعل؟ قال العلماء إذا فقدت واحدا من الشروط الأولى، من الشرط أن يكون ثلاثيا أو الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، فإنه يجوز لك أن تأتي بمساعدة قبله، تأتي بفعل آخر مناسب في المعنى كامل الشروط وتأخذ منه وزن التعجب، ثم تضع بعده مصدرا حقيقيا للفعل الذي فقد الشرط. يعني مثلا من استغفر يجوز أن تقول نعم ما أكثر استغفار زيد، أو ما أشده، أو أكثر باستغفاره، وأشدد به وهكذا. حرر وعاور تقول أشدد بحمرته. إذا فقد شرط من هذين الشرطين الأولين فإننا نأتي بمساعدة قبله، نأخذ منها أفعل التعجب الذي نريد، ثم نضع المصدر الحقيقي بعد هذا الفعل المساعد الذي أخذنا منه أفعل التعجب لندل على التعجب منه. وإن فقد واحد من الشروط الثلاثة التالية فإننا نفعل نفس الشيء، ولكننا نضع مصدرا مؤولا بدلا من المصدر الحقيقي، فتقول ما أكثر أن يكون مجتهدا. مثلا، أو تقول ما أكثر أن يضرب أو ما يضرب. أو تقول ما أكثر أن لا يذهب. هنا فنأتي بمصدر مؤول لكي ندل على الفعل المقصود، ولا تضع المصدر الحقيقي لأننا أيضا لا يفيدنا شيئا. ما أكثر ضربه ولا ندري هل هو يضرب أو يضرب. هنا ما أكثر ذهابه لا ندري هو يذهب أو لا يذهب. فإذا جئت بالمصدر المؤول ظهر أكثر أن يضرب، أن لا يذهب، أن يكون مجتهدا، وفي فعل وفي كونه تاما أو ناقصا في هذه المسألة أجاز بعضهم أن نأتي بالمصدر الحقيقي تقول ما أكثر كونه. وإن فقد واحد من الشرطين الأخيرين وهو أن يكون الفعل متصرفا أو أن يكون قابلا للتفاضل، فإنه لا يجوز أخذ أفعل التعجب منه مطلقا، ولا بمساعدة ولا بدونها. ولهذا يقول وإنما يبنى هذان الفعلان مما اجتمعت فيه ثمانية شروط. هذان الوزنان يؤخذان مما اجتمعت فيه ثمانية شروط، هذه التي كتبنا. أحدها أن يكون فعلا، لا بد أن يكون له فعل، فإن لم يوجد لم يجوز، فلا يبنيان من الجلف، والجلف هذا سيء الخلق، والحمار، فلا يقال ما أجلفه ولا ما أحمره. وشذ قولهم ما أذرع المرأة، أذرعها يعني هي ماهرة في الغزل، هي تغزل الصوف بمهارة. ما أذرع المرأة أي ما أخف يدها في الغزل. بنوه من قولهم امرأة ذراع يعني ماهرة نشيطة في هذا العمل. وما أقمنه، أقمن يعني أولى وأحرى. وما أجدره بكذا من كونه جدير به، فهذا كله شاذ. وقلنا ما ألصه هذا شاذ. الشرط الثاني أن يكون فعله ثلاثيا، فلا يبنيان مثلا من دحرجة وضارب واستخرج وهكذا. واستثنى هذا عموما، واستثنى بعض العلماء ما لو كان الفعل رباعيا على وزن أفعل أصلا، مثل أكرم وأحسن وأعطى، فقالوا هذا موافق لوزن التعجب فلا بأس به، وبعضهم لا يستثنيه. قال إلا أفعل فقيل يجوز مطلقا، وقيل يمتنع مطلقا، وقيل يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل، يعني ليست لنقله، يعني ليست لتعديته. يقولون ما أظلم الليل وما أقفر المكان. وشذ على هذين القولين ما أعطاه للدراهم، ما أعطاه للدراهم. لماذا؟ وما أولاه للمعروف. هنا هذان شاذان على مذهب من قال بماذا؟ بأنه لا يجوز أن نبني من وزن أفعل مطلقا. وعلى مذهب من قال لا يجوز إلا إذا كانت الهمزة لغير النقل، فإن كانت للنقل لم يجوز. فهذا ما أعطاه للدراهم همزته ليست للنقل وهو شاذ، وما أولاه للمعروف أيضا. وشاذ على كل قول ما أتقاه، لأنه من الفعل التقى، وقلنا إذا كان الفعل خماسيا لا يؤخذ منه مطلقا. وما أملأ القربة من قولهم امتلأت القربة، لأنهما من التقى وامتلأ. وشذ كذلك قولهم ما أخسره، لأنه من اختصر الكتاب، فهو خماسي. وفيه شذوذ آخر أن فعله مبني للمجهول، وسيأتي. قال لأنه من اختصر، وفيه شذوذ آخر سيأتي. الثالث أن يكون متصرفا، فلا يبنيان من نحو نعمة وبئسة، فلا نقول ما أنعمه أو ما أبأسه وهكذا. تمام. الرابع أن يكون معناه قابلا للتفاضل، فلا يبنيان من نحو مات وفني وهلك ومثل هذا، لأن هذه الأفعال لا تقبل التفضيل. جيد. الخامس أن لا يكون مبنيا للمفعول، لا يكون فعله مبنيا للمجهول أصلا، فلا يبنيان من مثل ضرب. وشذ ما قلنا قبل قليل ما أخسره أخذوه من اختصر، المبني للمجهول، هذا الشاذ. شذ ما أخسره كما قلنا من وجهين، من وجه أنه ليس ثلاثيا، هو فوق الثلاثي خماسي، ومن وجه أنه مبني للمفعول. وبعضهم يستثني ما كان ملازما لصيغة فعل، هذا يأتينا بإذن الله تعالى في علم الصرف. هناك بعض الأفعال التي جاءت على وزن فعل دائما ولم تستعمل مبنية للمعلوم، كقولهم حمى فلان، حمى بمعنى أصيب بالحمى مرض بها، ولا نقول حمى الله فلانا مثلا، يعني أصابه بها. عني بمعنى اهتم، فنقول عني فلان بحاجتك، ولا نقول عنا فلان فلانا بحاجتك مثلا. فهذه أفعال جاءت على شكل المبني للمجهول دائما، فبعضهم استثنى هذه الأفعال وقال إنها في الغالب تعرب إعراب الفعل العادي، ولا نعرب ما بعدها نائبا عن الفاعل، ولهذا لا بأس بصوغها على هذه الأوزان. ولهذا قال بعضهم يستثني ما كان ملازما لصيغة فعلة، نحو قولك عنيت بحاجتي وزهي فلان علينا، فعين على ذلك يجيز أن تقول ما أعناه بحاجتك وما أزهاه علينا على هذا القول. السادس، الشرط السادس أن يكون الفعل تاما، فلا يبنيان من الأفعال الناسخة الناقصة مثل كان وظل وبات وصار وكاد وهكذا. السابع أن يكون الفعل مثبتا، فلا يبنيان من منفيه، سواء كان ملازما للنفي مثل ما عاج بالدواء. طيب، هذا بعض الأفعال هي ملازمة للنفي لا تستعمل إلا بصورة النفي، نحو قولهم ما عاج زيد بالدواء، ما عاج به يعني ما انتفع، هو تناول الدواء فلم ينتفع به. هذا الفعل عاج لم يستعمل بغير نفي، لم يقل العرب مثلا عجت بالدواء وعجت به، لم يقولوا هذا، بل استعملوه دائما بصورة النفي هكذا. فمثل هذا لا يجوز أن يؤخذ منه أفعل التفضيل حتى ولو كان ملازما للنفي، يعني ما انتفع به، أو كان غير ملازم مثل ما قام زيد، كذلك لا يجوز أن يؤخذ منه التفضيل وهو على التعجب وهو على هذه الحال. الشرط الثامن أن يكون اسم فاعله، أن لا يكون اسم فاعله على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، فلا يبنيان من نحو عرج، لأن المؤنث هو أعرج والمؤنث عرجاء، ولا من شهلة وشهلاء، ولا من خضر الزرع وهي خضراء لا يبنيان من هذا. فهمنا؟ عرج فلان، هذا من العرج وهو ما يصيب إحدى القدمين، هذا من العيوب. وشهل بمعنى أن يكون أسود فيه زرقة، فهو أشهل وهي شهلاء، اللون الأسود فيه زرقة، وخضرة من اللون الأخضر، وهكذا. قال المصنف هذه شروط وأفعال ما أفعل في التعجب أو أفعل به. قال فإذا فقدت هذه الشروط أو بعضها لم يجز أخذ أفعل التعجب منها، ولكن قد نحتاج إليه فيلزمنا مساعدة تساعدنا. قال يتوصل إلى التعجب من الزائد على ثلاثة، ومما وصفه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء. إذا أردت التعجب منهما ماذا تفعل؟ تأتي بفعل مساعد تأخذ منهما أفعل، ثم تذكر المصدر الحقيقي بعدهما. قال يتوصل إلى ذلك بما أشد ونحوه، نأتي بكلمة ما أشد ومثل هذا، وينصب مصدرهما بعده. طيب، نضع المصدر منهما الحقيقي بعده، أو بأشدد ونحوه، وطبعا نزيد الباء فنجر المصدر بعدهما، فتقول ما أشد أو ما أعظم دحرجته. اختر ما تريد من أفعال مناسبة، ما أقوى، ما أشد، ما أعظم، ما أقبح، ما أسوأ، بفعل مناسب في المعنى. ما أعظم دحرجته أو انطلاقه أو حمرته، وتقول أشدد أو أعظم بها ومثلها. فهمنا؟ طيب، كذلك نفعل مع الفعل المنفي والمبني للمفعول، ولكننا نضع المصدر المؤول بدلا من المصدر الحقيقي. تقول ما أكثر أن لا يقوم، وما أعظم ما ضرب، وهكذا. وتقول أشدد بهما وأعظم بهما، وهكذا. تمام؟ فهمنا؟ أما الفعل الناقص فإن كنا له مصدر، الفعل الناقص حدث فيه كلام، فإن كنا له مصدر فهو من النوع الأول، يعني نضع بعده المصدر الحقيقي. ما أشد كونه مجتهدا بالمصدر الحقيقي، وإلا إذا كنا ليس له مصدر فمن الثاني، فنأتي بأن مع الفعل بالمصدر المؤول. تقول ما أشد كونه جميلا، وما أكثر ما كان محسنا، بالمصدر الحقيقي كونه أو بالمصدر المؤول ما كان، وأشدد أو أكثر بذلك، وهكذا. أما الشرطان الأخيران وهما الجامد والذي لا يقبل التفاضل، يقبل التفاضل أو يقبل التفاوت نفس المعنى، فهذان لا يتعجب منهما البتة، لا يتعجب منهما مطلقا. فهمنا؟ إذن إذا أردت التعجب مما فقد واحدا من هذه الشروط أو أكثر، إن كان من الشرطين الأولين جئنا بالمساعد وبعده مصدر حقيقي، وإن كان من القسم الثاني جئنا بالفعل المساعد وبعده مصدر ماذا؟ مؤول. وإن كان من النوع الثالث جئنا وإن كان من النوع الثالث لم يجوز، نعم لم يجوز أن نتعجب منه مطلقا. هذا الكلام الذي نقوله هنا يكون كذلك في أفعل التعجب، أفعل التفضيل. طيب، زيد أفضل من عمرو وأكبر منه وأقوى وأشجع ومثل هذا، فهو يشتق بنفس الشروط. والاختلاف بينهما أن أفعل في التفضيل اسم، وما أفعل وأفعل به فالراجح أنهما فعلين كما قلنا، أنهما فعلان كما مر بنا. أي مشكلة إلى هنا؟ طيب، هذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وانتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أفعال المدح والذم. طيب، قال هذا باب نعمة وبئس. نقف بإذن الله تعالى عنده ونبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.